أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني أحبكم في الله وأريد أن أسأل عن صحة حديث من صلى 40 يوما كتب له براءته. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أنس ومرية حبيب بن أبي حبيب البجلي، وهو ليس بالمشهور، وجاء عند أحمد تقييده بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث في خلاف، والأظهر عدم ثبوت هذا الخبر، الأظهر عدم ثبوت هذا الخبر والاختلاف ألفاظه، والعمل به حسن، العمل به حسن من جهة أنه حديث ورد واختلف العلماء في ثبوته، منهم من جوده ومنهم من ضعفه، فإذا عمل به الإنسان فكان عون على الطاعة فلا بأس به، كما تقدم في إشارة الأخبار الضعيفة التي تروى وتتوفر فيها شروط رواية الخبر الضعيف: من صلى لله في يوم 40، من صلى لله 40 صلاة يدرك التكبيرة الأولى، من صلى جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث قد يذكر بحديث سبق الإشارة إليه، وحديث سعيد الخدري أنه قال: إذا رأيت رجل اعتاد المساجد فاشهدوا له باليمين، سبق الكلام عليه وإلى علته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن ابن القيم كان له 100 شاة وكان لا يحب أن تزيد؟ نعم. كان له 100 شاة وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإن زادت بهمة. يعني قال ابن القيم، القيم نقل، يعني قيم نقل يعني رحمه الله، لعله مراد السائل، يعني نقل ابن القيم عن في زاد المعاد ذكر أن النبي كان له 100 شاة، هذا ثبت عند أبي داود بإسناد جيد، حديث طويل، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، والذي فيه ما هو بالغ الاستنشاق ما لم تكون صائما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وخلل بين أصابعه، بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث فيه أنه جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم عائشة صنعت لهم شيئا من الطعام، وفيه أنه جاء الراعي، راعي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بسخله بهم فقال: ما ولدت ولدت، فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: أمر بذبح شاة، ذبح شاة، فقال عليه الصلاة والسلام، يقول لنقيض جماعة: لا تحسبن أنا ذبحناها لكم، إنا لنا 100 شاة لا نحب أن تزيد، فإذا ولد الراعي واحدة، يعني صارت 101، ذبحنا مكانها واحدة، يعني حتى تبقى 100. والنبي عليه الصلاة يقول من باب البيان حتى يتبين أن هذه الشاة النية أن في ذبحها حتى لا تجعل منها، لا أنها ذبحناها لكم، لا أنه ذبحنا لكم، يبين الإنسان حينما يعني يكون عنده مناسبة فيأتي ضيف فيبين له حتى لا يظن أنه قصد بهذه الكرام، فيقول: يعني هذا الطعام يعني نحن قد أعددناه وهيئناه وافقه قدومك، فمرحبا وأهلا على هذا الطعام القائم. فالحديث مثل ما ذكر، مثل ما تقدم، أنه على هذا الوجه، وأنه عليه الصلاة والسلام كانت لا تزيد على 100، وأن الراعي يأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذبح مكانا التي ولدت واحدة فتبقى 100. نعم.